أن يجوز غنم النهاري أسواق يطلع به كثيرا من الآباء والأبناء في هذا الزمان، وكان السائل أن يجوز للابن أن يقاطع والده نهائيا ولا يتصلى معهما وهو أمرنا وقضاه وعمل الحرام ومراد الشرع. هو الوجود غضبه مع ربه السؤال الأخير، هل الوجود غضبه مع ربه يتفرع على الجراء عن الشرع الأول؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن عمله جائز فغضبه غير جائز، يعني غير واقع غضبنا فيه. وإن كان الجواب كما ستسمعون أن مقاطعة الوالد والده لا يجوز، فإذا غضب الوالد في حالة مقاطعة الولد والده غضبه حين واقع جائز وواقع، وأما هو خالق الشرع. تفصيل هذا الإجماع، ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا عز وجل أمر في هذه الآية الكريمة الولد بأن يحسن صحبة والده ولو أنهما جاءبا فيه أبواه على أن يحكوا منه فطفهم أمه. فربنا عز وجل من يأذن للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله على الكفر والضلال ما أذن له بأن يخاطعه، بل أمره بأن يحسن صحبته، فكذلك ما صار بين الوالد والوالدة. لذلك قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقلنا هذا ان الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره ان الشرك اكبر كبائر، فاذا كان الوالدان مشركين وليس هذا فقط بل ويحملان ولدهما على أن يشرك بربهما وشركهما، مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بقي في حال الحياة. فإذا كان هذا هو الواجب شرعا على الولد جاهد أبوين المشركين الذين يحملانه على الشرك، فمهما يكن هذا الرجل المسلم الوالد المسلم، مهما يكن الامر الذي هو الواقع من المحرمات كما يسال السائل، فهو دون الشرك اولا، لان الشرك اكبر كبائر الصغائر قبله. ثم هذا الوالد لا يحمل ولده على ان يعصي ربه كما يعصي هو ربه، وهذا كمان أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحملا ولدهما على الشرك. ومع ذلك الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومعنى هذا أنه لو وجد والد يحمل ابنه على أن يعصي، هذا إجبار، قلنا في الأمر أو الوالد هو يستطيع أمر محرر مقابل الشريعة، هل يجوز لورد المقاطعة؟ والجواب لا، بل عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفة. حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الكتابة الكريمة للولد هو أن يعظهما، وإن قال إبراهيم لأبيه وهو يعور يا بني إن قال مصران لابنه وهو يعور يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغم عظيم، ونصيحة إبراهيم عليه السلام وابي آزم في عديد من آيات القرآنية وساوى لا يعبد الشجر والحجر نحو ذلك. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف والدين تستلزم وأدمج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يذكرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمقاطعة هنا غير جائزة، بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أخرى لتزورها وهي والدة أسماء مشركة، فاستأذن سيدنا الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها وأن تزورها؟ فوافقها الرسول عليه السلام على أن تزورها وحثها على أن تصلها أيضا، وهو أم مشركة وصف قوم. ما يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمقاطعتهما، بل يجب عليه أن يظل خادما لهما إلى تحواتهما، وأن ينصحهما ما هنا أو يمكن أخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما. أما المقاطعة هنا فعقوق، وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لديه.